بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 44 بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغنا إلى باب الخوف والرياء، أو انتهينا من البكاء. باب فضل البكاء الآن. نعم، باب فضل البكاء من خشية الله. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فضل البكاء أي من خشية الله وطلبا لثوابه وحذرا من عقابه. هذا البكاء الذي جاء المدح له، أي البكاء عبودية لله جل وعلا، ولهذا وصف الله المؤمنين بقوله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخرون الخرور الحسي بركوعهم وخضوعهم وسجودهم لله، حالتهم أنهم في بكاء خوفا من الله وفرقا منه، فرقا من عذابه، وحبا له ورجاء لثوابه. والخرور المعنوي هو في الخضوع لله جل وعلا، خضوعا مرتكز على تعظيمه، ولهذا يبكون خوفا منه وحبا له، يبكون فرقا من عذابه ورجاء وطلبا لثوابه، ويزيدهم خشوعا. فإن البكاء وسيلة وعلامة تدل على من خشع به القلب، لأن الخشوع يكون في القلب ثم يظهر أثره على الجوارح، على الحركات والسكنات، على الأقوال والأفعال. من هذا الخشوع الذي عمر القلب لله جل وعلا. نعم. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. هذا الشاهد: وتضحكون ولا تبكون. والضحك هنا ضحك الاستهتار واللهو والغفلة، ولا تبكون أي خوفا مما في قوارع هذا الحديث، التي إذا عقلها المؤمن أصابته بمصاب في خوفه وفرقه وخشيته. وأما اللاهي واللاعب فإنه في لهوه، لا يبكي من خشية الله. وقد عد العلماء الضحك كثرة أنها من أسباب موت القلب، كما أن كثرة الأكل وكثرة النوم من أسباب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وفيه أن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف، ومن ثم من خوفه وفرقه لربه أنه يخشى ذنوبه، أو يخشى أن تفوته حسناته، كما يأتي في أنواع البكاء من خشية الله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: قرأ. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث عظيم وشهير أيضا. يقول رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. وكان يثني على قراءة عبد الله، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، وهو من علماء الصحابة وقرائهم وفقهائهم، وله القراءة المشهورة التي جلها يسميها العلماء بالقراءة التفسيرية. يقول رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. وهذا فيه شرف عبد الله أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقرأ عليه القرآن، فاستكثرها في نفسه ابن مسعود، قال: يا رسول الله، أقرأه وعليك أنزل؟ يعني لست أهلا أن أقرأ عليك القرآن وهو منزل عليك، فأنت من جهة القراءة أضبط مني والإتقان أتقن مني وأعلم مني. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام العلة، قال: أحب أن أسمعه من غيري. وهذه من السنن في القرآن، أن تسمعه من قراءة غيرك. تراها سنة يا أخواني. لماذا؟ لأنه يتفتق لك من المعاني إذا سمعت قراءة غيرك ما لا يتأتى في قراءتك أنت لنفسك. في قراءتك تغلط وتهم وتنظر في أشياء، فإن كنت حافظا همك الآية التي بعدها، وإن لم تكن كذلك همك إنهاء حزبك. لكن إذا سمعت القرآن من غيرك تفتحت لك أشياء، وهي طبيعة، وهي أيضا شعيرة. فلهذا يستحب أن تسمع القرآن من غيرك حتى يكون تجدد لك في فهم معانيه والوقوف عنده وتدبر آية. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمع من غيري. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لابن مسعود ما يقرأ، وهذه سنة أخرى، لأن المقصود ما هو بالاختبار، المقصود الاعتبار والانتفاع. من أين قرأ عبد الله بن مسعود؟ افتتح سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فما زال يقرأ حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له عليه الصلاة والسلام إيش؟ قال: صدق الله العظيم. ها؟ وش قال له؟ حسبك الآن. وهذا فيه أن الانتهاء من القرآن لا يكون بما درج عليه الناس من قولهم صدق الله العظيم. الله صادق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قال: حسبك الآن. قرأ كثيرا أو قليلا؟ قرأ كثيرا، قرأ كثيرا. وفيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام لسماع القرآن. وأظن أنه لم يجعل ابن مسعود يقرأ حتى ينتهي إلا إشفاقا عليه، لأن المقام مقام رهيب في هيبة النبي عليه الصلاة والسلام وفي قراءة القرآن عليه. يقول ابن مسعود، وهذا الشاهد: فلما قال حسبك الآن دل على أنه لما كان يقرأ لم يرى، لم يشبع عينيه من رسول الله. قال: فرفعت عيني وإذا عيناه تذرفان. وذرفان العيون هو بكاء، لكنه بكاء من غير صوت، لا نشيج ولا نحيب ولا له أزيز. وهذا من تأثر نبينا عليه الصلاة والسلام بالقرآن، ولا سيما هذه الآية التي أوقف ابن مسعود عليها: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. تدرون من هؤلاء الشهود؟ إنهم أنبياء الله يشهدون على أممهم وعلى أقوامهم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عظم الموقف، فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فدل الحديث على ما ترجم عليه، وهو البكاء من خشية الله أنها سنة، والدموع هي بكاء لكن بكاء بغير صوت. وكلما كان البكاء بغير صوت ودافعه الباكي كلما كان أخشع وأدعى أن يكون لله سبحانه وتعالى. وفيه تأثر السلف وسيدهم رسول الله بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يخلق من كثرة الرد. ومن أعظم أسباب ذلك أنك إذا قرأته تستشعر وتستحضر أنك أنت المخاطب به، فيعظم عندئذ تأثرك بأن الله يخاطبك ويتحنن إليك يا أيها الذين آمنوا، فيعظم ذلك عندك في خشية ربك وفي تقواه. وفيها هذه السنة التي هي سنة الاستماع، وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة غير واحد، قراءة أبي بكر، قراءة عبد الله بن قيس بموسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم. وهذه سنة أنك تستمع إلى قراءة غيرك. ومن هذه السنة تعلمناها من شيخنا رحمه الله، فإني كنت عن يساره مرة بين الأذان والإقامة وأقرأ، وأحيانا مع النفس يرتفع الصوت، فقال يا فلان ارفع صوتك بالقراءة. وأظن القراءة كانت في ألف لام ميم تنزيل السجدة، فرفعت صوتي قدر ما أسمعه ولا أشوش على من في الصف الأول حتى بلغنا السجدة، فسجدت وسجد الشيخ معي. سألته بعدها قال هذه سنة أن يستمع المؤمن إلى قراءة غيره ليكون فيها تنويع في وجوه تأمله وتدبره لكلام الله عز وجل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف. هذا حديث أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يعني وعظهم. الخطبة هنا بمعنى الموعظة، والله جل وعلا يقول له قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ولهذا الواعظ اسم من أسماء الدعاة إلى الله وعلى رأسهم الأنبياء، فلا تستقلها أيها المؤمن، قل لا يهمك هذا واعظ ما هو بشيخ، هذه من تصنيفات ومن كلام العوام الذي لا خطام له ولا زمام. قال لو تعلمون ما أعلم في موعظته، وكانت كثيرا من مواعظه في الترهيب والترغيب عليه الصلاة والسلام. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة رضي الله عنهم وجوههم إما بثيابهم أو بين ركبهم وأرجلهم، ولهم أزيز يعني بكى من غير تكلف ومن غير حرص على إظهاره، تأثرا بهذه الموعظة التي وعظهم إياها عليه الصلاة والسلام. وهذا البكاء من أين؟ مما يخافون ويخشون. ومثله ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. اللهم ارض عنهم، قلوبهم رهيفة وهم أشد الناس بأسا، وأحسن ما وصفوا به أنهم رهبان بالليل أسود في النهار رضي الله عنهم. ففيه ما ترجم له من البكاء من خشية الله في فضله وفي كريم منزلته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يلج النار لا يدخلها، الولوج هو الدخول سواء برفق أو بشدة، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يرجع اللبن في الضرع. يمكن يرجع اللبن في الضرع؟ ما يمكن. وهذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات تأكيدا على هذا الفضل العظيم في من بكى من خشية الله. لا يلج النار أي لا يدخلها، لأن بكاءه من خشية الله سببه عبادة الله وتعظيمه بهذه الخشية التي هي كمال الخوف. أو يبكي من خشية الله رجاء ألا يفوته فضل الله الذي نوعه وعدده وأكثره لعباده وأوليائه حتى يرجع اللبن في الضرع. ومثل ذلك في هذا في الوعد، ضده في الوعيد ما جاء في ألف لام ميم صاد الأعراف في قول الله جل وعلا عن أرواح الكافرين والفاجرين: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهو تعليق للأمر بأمحل المستحيلات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في صدر مؤمن أو في أنف مؤمن. لا يجتمع هذا وهذا، وهذا كما فيه الرجاء فيه أيضا الخوف وفضل الجهاد وفضل اغبرار القدمين في سبيل الله. من اغبرار القدمين الرواح والغدو للمساجد لأنها في سبيل الله. لكن لما كان الجهاد أظهر ما يكون في ذلك تثور فيه العجة والغبرة، فإنه لا يجتمع في قلب المؤمن غبار سببه الجهاد في سبيل الله وغبار ودخان سببه النار. وهذا فيه فضل العمل لله جل وعلا تحقيقا وتجريدا له عن تعلق بغيره وطلبا للثناء من غيره، فإنه إذا كان لله كان بهذه المثابة يحرم صاحبه على النار. الله المستعان. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مضى وكرره ها هنا وسيكرره أيضا في مواضعه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا ذكر العدد وعدد بعده المعدود دل على أن العدد مراد. ومضى الكلام عن الحديث: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب فتقهر بمنصبها وذات جمال فتغريه وتثيره بجمالها فقال إني أخاف الله. الشاهد في السابع: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل هنا لا مفهوم له، وإنما يشمل الرجل والمرأة، يشمل الإنس والجن من المكلفين. ذكر الله خاليا أي لم يرائي ليس عنده دافع وداعي إلى أن يظهره لغيره بكاء أو نحيبا. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لم يتكلف البكاء، ما تكلف، فاضت عيناه بما استشعره واستحضره في جنانه وقلبه. ويشمل هذا نوعي البكاء: الأول بكاء خوفا وخشية من الله، ذكر الله فخافه وخشيه وعظمه ففاضت عيناه، ذكر ذنوبه فخاف وخشي أن يؤاخذ بها ففاضت عيناه. ويشمل النوع الثاني وهو البكاء رجاء وطمعا، طمعا فيما عند الله، يخشى أن يفوته أهل الخير ولا يدرك مدركهم فتفيض عيناه، يرجو ربه ألا يحرمه، يمر على مواضع الوعد والترغيب والثواب والنوال فتفيض عيناه، يخشى ألا يدرك ذلك، يخشى أن يفوته ذلك. لمن فاضت عيناه؟ لله، حيث استجمع قلبه على رجاء ما عند الله وحسن الظن به وتعظيم الرجاء والأمل عليه. فهذان داعيان اثنان من دواعي البكاء: الخشية والرجاء. فهذا ممن يظلهم الله في ظله، وممن لن يلج نار جهنم. ومثله ما جاء في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، فدافعها وداعيها الخشية ما هو بشيء ثاني، وعين باتت تحرس في إيش؟ في سبيل الله، ليس في سبيل الراتب ولا الرتبة ولا المنزلة، في سبيل الله. ولهذا ما أعظم حظ هؤلاء الذين وفقوا لهذا العمل من رجال الحدود وحراس البلاد والمناوبون. يتذمر بعضهم: والله عندي مناوبة. المناوبة سهر. ورجال الدوليات والأمن ورجال الحسبة بمختلف جهاتهم إذا احتسبوا ذلك وسهروا يحرسون في سبيل الله ابتغاء ما عند الله، ما هو لأجل أن لا يؤاخذوا وأن لا يجازوا، وإنما لله، في سبيل الله، موعودون بهذا الوعد الكريم أنهم لن تمس أعينهم النار ولا أعين في الوجوه، والوجوه مع الأبدان. وهذا تعبير بالأخص ليدخل معه تابعه وهو الجسم كله. فهذا فضل، فضل في البكاء من خشية الله، وفضل في الحراسة في سبيل الله. نعم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. هذا حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، أخرجه أبو داود في السنن، وأخرجه أبو عيسى الترمذي في كتابه الشمائل. وش الشمائل يا نايف؟ أي وش الشمائل الإخوان؟ ها ها لا الكتاب وش اسمه؟ أي الشمائل كتاب غير سنن الترمذي، وهو كتاب ألفه الترمذي سماه الشمائل المحمدية، أي الصفات والخصائص والمناقب النبوية، ورواه بإسناده. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. ما المرجل؟ القدر، إذا وضع على الضوء وفيه ماء يسمع له أزيز، يسمع له صوت، أي بكاء داخلي لا يسمع غيره به، وكانوا ولم يزالوا يدافعون البكاء أن يرى منهم تحقيقا للإخلاص وطلبا لثناء الله لا لثناء الناس، ومدحة الله لا لمدحة المادحين. وأحيانا ليست قليلة يخرج الأمر عن طورهم فيسمعه ويدركه غيرهم أنهم بكوا من خشية الله. فهذه عبادة عظيمة وعبادة شريفة، هي جمارة غير نوع من أنواع العبادة، هي أثر الخوف والخشية وأثر الرجاء وأثر الحب. إذا ذكرت محبوبك الذي فات تغمرك عيناك بالدموع شوقا وحبا له، شوقا إليه حبا له. كيف والله عز وجل في قلوب المؤمنين هو معظمهم وهو موحدهم سبحانه. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الصحابة ذكر الأخيار من العلماء والفضلاء كيف فاتوا وهو بقي متخلفا عنه. فهذا البكاء هو أثر لهذه العبادات في الحب والرجاء والخوف والخشية والتعظيم. والمؤمن ينبغي أن يتعود على ذلك لا تكلفا له وطلبا لأن يبكي، لا، وإنما يربي قلبه على المحاسبة والمراقبة والتعظيم، ويأتي ذلك ويأتي أثر ذلك. فالبكاء أثر وليس البكاء مقصود لذاته. كم يأتي من المستفتين والسائلين أقرأ القرآن وأصلي ولكني لا أبكي من خشية الله، ليس البكاء المقصود، البكاء علامة. ما المقصود؟ المقصود التعظيم والخوف والرجاء والخشية والحب، هذا المقصود، والبكاء يظهر بعد ذلك أثرا له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك، خائفة منك، معظمة الرجاء عليك، محسنة الظن بك. اللهم اجعلها قلوبا منكسرة لجلالك، خاضعة لتوحيدك، معظمة لك وحدك لا لغيرك. اللهم اختمنا بخاتمة السعادة، اللهم اغسلنا بعفوك وعافيتك، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وتحل علينا بها مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. سم أي هذا يقول جئنا من جدة وأدركتنا صلاة الظهر في مطار الملك عزيز في جدة، وتشاغلنا ولم نصلي، نصلي قدامنا، وصلنا الرياض قبل العصر، تشاغلنا ولم نصلي إلا داخل الرياض، صحيح؟ دخلتم داخل الرياض في وقت العصر، في وقت العصر صلى قبل دخول العصر، لكن الوقت ضيق. طيب انا وش اقول لك، انت متى صليتوا صلاتكم في مسجد اليحيى؟ بعد دخول صلاه العصر. اذا صليتموها في العصر. اي نعم، صلوا صلاه الظهر في داخل الرياض، صليتوها 4 و2 والعصر. أي نعم، هؤلاء أخطأوا بأنهم أخروا صلاة الظهر حتى دخل عليها وقت العصر فصلوها في الحضر. فصلاة الظهر لكم هي قضاء وليست أداء، وصلاة العصر مع الجماعة أداء، وكان الأولى بكم أن تصلوها إما في مطار جدة قبل ركوبكم الطائرة، أو تصلوها إذا نزلتم مطار الملك خالد الدولي في الرياض قبل استلام عفشكم، لأن المطار الآن مطار الملك خالد الدولي لم يزل خارج عمران الرياض، فلك الترخص فيه برخص السفر في ذهابك وفي رجوعك لأنه خارج حدود العمران الآن، ربما بعد سنيات ما هي بكثيرة لا يحيط به العمران فيكون داخل المدينة. ولو صليتموها في المطار مطار الملك خالد في الرياض تصلونها ثنتين ظهرا ثم العصر ثنتين، ولا يلزم أن تنتظروا دخول العصر، لأنه إذا جمع بين الصلاتين يصبح الوقتان إيش وقتا واحدا لهما، صليتم في أوله في أوسطه في آخره كل واحد، والله أعلم. نعم نعم. أي وش فيها؟ يقول أخوكم إني لحقت الجنازة مع الإمام وهو في آخر التكبيرات الرابعة ولا الثالثة، لحقه في التكبيرة الثالثة. تكون التكبيرة الثالثة للإمام وجماعته هي الأولى لك أيها المسبوق، تقرأ بعدها الفاتحة، ما كبر الإمام صلي معها فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كبر ادعو، فإذا كبر الرابعة كبر الثانية وقرأ فيها وصلي على النبي صلاة سريعة، ثم كبر الثالثة وادعو للميت، ثم كبر الرابعة وسلم تسليمة واحدة عن يمينك. إذن يكون المسبوق في الجنازة كالمسبوق في الفريضة، ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما قضاه بعد سلام الإمام هو بقية صلاته، والله أعلم. سم. أيهم أعظم أجرا شخص بنى مسجد بقيمة مليون ريال هدفه ابتغاء مرضات الله وأن لا يكلف عن جيران الدار المسجد الآخر، وهذا المبلغ يكفي لبناء نظام 68 بيت ارتوازي و 250 بير عادي. الأفضل في بناء المساجد أو سقي الماء وحفر الآبار هو الأنفع للبلاد والعباد، كل ما كان أنفع كل ما كان أعظم أجر، لأن المسجد صدقة جارية وحفر البئر وسقي الماء صدقة جارية، فالمقصود من ذلك الأنفع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال سقي الماء، وقال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له به بيتا في الجنة. إذن العبرة في هذا وهذا وشو؟ الأنفع والأفضل. تفضل يا أخي. أي هل في منها مثلا من بكى من خشية الله هل الاستمرارية شيء أو للمرة واحد؟ يقول هل هذا الفضل في أن يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله لمن فعلها مرة واحدة أو داوم عليها؟ فضل الله واسع، نتعامل مع كريم أكرم سبحانه، ما نتعامل مع أهل الدنيا أحسدت نقرده، لا نتعامل مع كريم يعطي الكثير على الشيء اليسير والقليل، والعبرة ليس بالعبرة بمخافته ومراقبته في القلب التي تحمل على هذه الأشياء التي رتب فيها الوعد الكريم، والله أعلم. سم. ها؟ الأسباب الجالبة لخشية الله يبي لها درس، هذا الباب منها، باب البكاء من خشية الله منها، وأعظمها توحيد الله حقا واستشعار النفوس والقلوب أنها تعظم الله وتوحده وتعبده، فإنها تجلب هذه المظاهر وتجلب هذه العبادات. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.